بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام المرداوي رحمه الله في منظومته الآداب الشرعية: ويكره لبس فيه شهرة لابس وواصف جلد لا لزوج وسيدي، وإن كان يبدي عورة لسواهما فذلك محظور بغير تردد. وخير خلال المرء جمعا توسط الأمور وحال بين أردى وأجود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن تكلم الناظم رحمه الله عن مسائل القضاء وحذر من بعض المحاذير فيها، تطرق هنا إلى مواضيع اللباس، فقال: ويكره لبس فيه شهرة لابس وواصف جلد لا لزوج وسيدي، وإن كان يبدي عورة لسواهما فذلك محظور بغير تردد. من نعم الله جل وعلا على العباد اللباس الذي يقي الإنسان من الحر ومن البرد، ويستر به الإنسان عورته ويتزين به ونحو ذلك من المنافع الكثيرة. وأعظم ما يلبس العبد أن يلبس التقوى، لباس التقوى، كما قال الله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. أن يجتنب الإنسان محارم الله جل وعلا وأن يفعل الطاعات على علم وبصيرة، هذا أعظم ما يلبسه العبد وهو أعظم اللباس. هنا يتكلم الناظم رحمه الله عن اللباس المكروه، والكراهة قد يطلق ويراد بها كراهة التنزيه، وقد يطلق أو تطلق ويراد بها التحريم، وهذا ما ورد عن السلف كالإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم، أنهم قد يطلقون الكراهة ويراد بها التحريم. وسيأتي معنا ما هو الحكم في مثل هذه المسائل. يجوز للإنسان أن يلبس من الألبسة ما شاء، الأصل فيها الحل والإباحة، إلا ما كان لباس شهرة أو كان فيه إسراف أو كبر، فالله جل وعلا نهى عن الإسراف، قال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهذا عام في كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم وبخصوص اللباس قال عليه الصلاة والسلام: كلوا وتصدقوا والبسوا، في غير إسراف ولا مخيلة. في غير إسراف يعني الإسراف التبذير، ولا مخيلة الكبر. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان، ما أخطأتك خصلتان، سرف ومخيلة، يعني ما لم تسرف وما لم تلبس لباس المتكبرين. هنا يقول الناظم رحمك الله، يقول: ويكره لبس فيه شهرة لابس. ما هو لباس الشهرة؟ لباس الشهرة هو ما خالف عادة البلد، ما خالف عادة البلد، وهذا قد يكون في الأماكن التي ليس فيها تعدد الجنسيات ممن يأتي من بلدان مختلفة، لأن المجتمع الذي تتعدد فيه الألبسة لا يكون لباس شخص هو لباس شهرة إذا كان هذا الأمر معهودا بين الناس، طيب لباس الشهرة، وسيأتي معنا تفصيل الأمر، لكن لباس الشهرة ما الدليل على كراهته؟ وهل الكراهة هنا تحريم أم تنزيه؟ لا، كراهية لباس الشهرة كراهية تحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. لباس الشهرة ما يخالف المعتاد، أما إذا كان هذا اللباس فيه تشبه فإنه يحرم من جهة التشبه، أو كان فيه إسراف فإنه من جهة الإسراف يحرم. لكن لباس الشهرة لابد أن نعلم أنه قد يكون لباسا يدل على الكبر، وقد يكون لباسا يدل على الزهادة والتقشف، هذا كله لباس شهرة. كيف هذا؟ إذا لبس الإنسان لباس يدل على الكبر ويدل على الإسراف وعلى المخيلة، فهذا يعد لباس شهرة وهو من غير عادة الناس. أو إذا تعمد أن يلبس لباسا يتبين فيه أنه متزهد، كأن يلبس المرقع من الثياب، وهو بإمكانه أن يلبس اللباس المعتاد، فإن هذا يدل على ماذا؟ يدل على الرياء، هذا يدل على الرياء. وعلى هذا كان السلف رحمهم الله، ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله قال: كانوا يكرهون الشهرتين، قال: الثياب الجياد التي يشتهر فيها ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم، قال: والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل دينه، إذن الإنسان يلبس من اللباس المعتاد، لا يلبس اللباس الغالي الذي يتفاخر به فإن هذا قد يكون من لباس الشهرة، ولا يلبس أيضا اللباس الذي يتميز به عن الناس ويكون قاصدا في ذلك إظهار الزهادة، لأن إظهار الزهادة معناه إظهار حاله في التعبد، هذا من الرياء، طيب ما الذي يجمع بين الأمرين؟ أنه يشار إلى الحالين بالأصابع، معنى ذلك أن الناس يستغربون من هذا اللباس، سواء كان لباسا فاخرا أو كان لباسا رديئا، ثم قال: وواصف جلد لا لزوج وسيدي، أي الذي يصف الجلد، لا يجوز لبس ما يصف الجلد، وهو هنا يخاطب النساء لأنه قال لا لزوج وسيدي، وأيضا فيما يتعلق بالرجل لا يجوز أن يلبس أو أن تلبس المرأة لباسا يشف جسدها إلا للزوج أو للسيد، كأن تكون أمة فتلبس لسيدها، أو تكون زوجة تلبس لزوجها. وأيضا لا تلبس المرأة ما يجسم عورتها، كذلك الرجل يجوز للرجل أن يلبس من اللباس ما ليس فيه تجسيم عورة ولا لباس شهرة ولا فيه تشبه. إذا أخذنا بهذه الثلاثة الضوابط فما دون ذلك يصح للرجل أن يلبس اللباس. ما هي الثلاثة الضوابط؟ أن لا يكون لباس شهرة، وأن لا يكون لباسا فيه تشبه فهو من خصائص غير المسلمين، وأن لا يكون مجسما للعورة أو كاشفا لها. طيب، قال وإن كان يبدي عورة لسواهما فذلك محظور بغير تردد، يعني لا يجوز للمرأة أن تلبس اللباس الذي يبين عورتها سواء بالتجسيم أو باللباس الشفاف إلا لزوجها أو لسيدها، ولغيرهما لا يجوز، ولغيرهما لا يجوز. طيب، ماذا تلبس عند محارمها؟ تلبس لباسها المعتاد ولا يظهر منها إلا ما هو معتاد في الظهور، عادة المرأة فيما تظهره في بيتها من معصمها وأعلى صدرها وشعرها، هذا لمحارمها، لأبيها وأخيها وعمها هذا لا حرج فيه. وأيضا للنساء أيضا الصحيح أنها تظهر لهم ما يظهر غالبا، ما يظهر غالبا هذا لا حرج فيه. لا تظن أن المرأة أمام المرأة يجوز لها أن تتعرى، لا، هذا لا يجوز. قال وخير خلال المرء جمعا توسط الأمور وحال بين أردى وأجود، يعني كما قال القائل ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. الإنسان لا يحرص على الملابس الغالية التي فيها إسراف، ولا أيضا يظهر بالملابس الرديئة التي تبين زهده. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فيحرص الإنسان على أن لا يلبس اللباس الفاخر ولا أن يلبس اللباس الرديء. الأول فيه تفاخر وإسراف وكبر، والثاني فيه رياء وإظهار للورع الكاذب، وكذلك قد يكون فيه أيضا كفران للنعم، كفران للنعم. نعم. ويحرم لبس فيه حي مصور طرازا وصبغا في أصح التردد، وتكره في ستر وسقف وحائط، ولا بأس في موطوئها والموسد. ويكره للمرء السجود بوجهه على صورة قد صورت في ممهد، بذاك حفيد المجد أفتى لشبهه بعباد أصنام على غيره اسجد. نعم. ويكره ما فيه صليب مصور، وهذا جميع للرجال ونهد. ويكره لبس الأزر والخف قائما كذاك التصاق اثنين عريا بمرقدي، وثنتين وافرق في المضاجع بينهم ولو إخوة من بعد عشر تسددي. ثم قال ويحرم لبس فيه حي مصور طرازا وصبغا في أصح التردد، معنى ذلك أن من الأمور أو الألبسة التي تحرم الألبسة التي فيها تصاوير لذوات الأرواح، تصاوير ذوات الأرواح سواء كان من بني آدم أو كان أو كان من الحيوان، المهم أن يكون من ذواتي من ذوات الأرواح، فإن هذه محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، لعن المصورين، قال أشد الناس عذابا. ولما جاء في الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، الصور هذه التي إما أن يعني ترسم وإما أن تنحت أو غير ذلك، فهذه الواردة في الحديث. أما الصور الممتهنة التي تكون على الفرش أو تكون على الأرضيات أو نحو ذلك، فهذه ممتهنة، هذه لم تكرم، فلذلك لا حرج فيها، لا حرج فيها. فقال هنا ويحرم لبس، لبس فيه حي مصور، يعني من ذوات الأرواح، طرازا وصبغا في أصح التردد، يعني سواء كان ملونا مصبوغا بلون أو كان مطرزا، أو كان مطرزا، يعني الصورة كانت بالحياكة، سواء كانت بحياكة أو كانت برسم. قال وتكره في ستر وسقف وحائط، ولا بأس في موطوئها والموسد. ها، يكره في الستر، في هذه الستائر التي تغطي الأبواب أو تغطي النوافذ أو غير ذلك، أو في سقف توضع، أو في حائط يزين بها الحائط، هذا لا يكون من، لا يكون فيها من ذوات الأرواح، صور ذوات الأرواح. طيب ما الفرق بين هذه وبين التي، التي قلنا بجوازها أو بعدم الحرج منها؟ نعم، تلك ممتهنة، أما هذه فهذه تكرم، تكرم ويتزين بها، ففرق بين، فرق بين الأمرين. ولذلك قال ويكره في ستر وسقف وحائط، ولا بأس في موطوئها والموسد الذي تطأ عليه أو تتكئ عليه أو نحو ذلك، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه. قال ويكره للمرء السجود بوجهه على صورة قد صورت في ممهد، أي يحرم عليه أن يصلي إلى صورة أو يصلي على سجادة فيها صورة، سواء كانت الصورة أمامه وهو يصلي إليها أو كانت الصورة على، على هذه السجاد التي يصلي عليها، فهذه، هذه لا تجوز. أما، أما ما كان على، على فرش البيت أو على نحو ذلك، أو لا يستقبل في التصوير، أو كان على الشيء الموطوء، ما نسميه نحن اليوم بالدعسات أو نحو ذلك التي تكون في عند الأبواب، هذه لا حرج فيها، هذه ممتهنة، هذه ممتهنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم واعد جبريل فتأخر جبريل، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل إن في البيت سترا فيه تصاوير وتمثالا وكلبا، سترا معلق يعني فيه تصاوير وتمثال وكلب، قال فمر برأس التمثال أن يقطع وبالستر أن يجعل منه وسادتان، يعني يشق ويجعل في الوسائد، ومر بالكلب أن يخرج. قد تقدم معنا إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال بذاك حفيد المجد أفتى لشبهه بعباد أصنام على غيرها اسجدي، يعني لماذا يكره أن تصلي والصورة أمامك؟ يقول أن الحفيد المجد، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان يفتي بمنعه لأن فيه شبه بعبادة الأصنام، لأن من يضع الصورة أمامه كحال الذين يضعون الأصنام أمامهم ويصلون إليها، وإن كان يريد المصلي أن يصلي لله جل وعلا لكن يبتعد عن التشبه بحال المشركين، يبتعد عن التشبه بحال المشركين. قال: ويكره ما فيه صليب مصور، وهذا جميع للرجال ونهدي، أيضا يكره من اللباس الذي فيه الصليب. طيب الصليب هذا أليس هو من شعار عباد المسيح؟ إذن هذا شعار ديني، فلا يجوز للإنسان أن يجعله لا في لباسه ولا في بيته. والله جل وعلا نفى هذه الأسطورة الكاذبة في قضية الصليب، قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. والحقيقة أن الإنسان لو تفكر بما آتاه الله من العقل ما عظم الصليب الذي زعموا أنه عذب عليه المسيح. كيف يعذب عليه المسيح ويصلب عليه وآتي أنا وأعظمه؟ أضعه في سلاسل، أو أضعه في أثواب، أو أضعه في البيت، أو أضع له تماثيل أو غير ذلك. على كل حال المسلم يفارق هذه الأمور، لا يعلق الصلبان ولا يضعها في ثيابه ولا غير ذلك. قال: وهذا جميع للرجال ونهدي، للرجال وللنساء، للرجال وللنساء. قال: ويكره لبس الأزر والخف قائما كذاك التصاق اثنين عريا بمرقدي. من الأشياء التي تكره، يقول الناظم، لبس الإزار ولبس الخف قائما. ربما يعني بالنسبة للبس الإزار قد يكون في لبسة معينة الأرفق بالرجل أن يلبس الإزار وهو جالس، لكن الأظهر والله أعلم أن لبس الإزار لا حرج فيه وهو قائم، ولا أعرف حديثا صحيحا يدل على المنع من لبس الإزار قائما، فيجوز أن يلبس الإنسان إزاره قائما إذا كان هذا أرفق به. قال: والخف، لبس النعال أو لبس الخفاف، قد جاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما، نهى أن ينتعل الرجل قائما، يعني يلبس نعله وهو قائم، يجلس ويلبس نعله. قال أهل العلم: حتى لا يقع أو يحصل له مكروه إذا أراد أن يلبس، ولا سيما أن بعض الألبسة القديمة كانت تتضمن السير، هذا الذي يربط، فيحتاج إلى شيء من إيش؟ شيء من المعالجة. أما ما كان يدرج الإنسان فيه قدمه درجا دون الحاجة إلى رباط أو نحو ذلك فلا حرج عليه في أن يلبسه قائما، لا حرج عليه في أن يلبسه قائما. وكم من إنسان يعرف هذا في نفسه، أنه لو جاء يلبس شيء من النعال التي تحتاج إلى شيء من المعالجة ربما خاف على نفسه السقوط أحيانا. فلماذا جاء النهي؟ جاء النهي فيما ذكر من الحكم حتى لا يقع الإضرار، لا يقع الإضرار بالإنسان. قال: كذاك التصاق اثنين عريا بمرقدي، يعني لا ينام اثنان عاريان بجانب بعضهما ولو كانوا إخوة. إنما يلبس الإنسان لباسه ويستتر وينام، ويحرص دائما الإنسان على أن يلبس اللباس المحتشم. وهنا في الحقيقة يعني وصية للآباء والأمهات بتربية الأبناء والبنات على اللباس المحتشم حتى وهم في بيت واحد إخوة وأخوات، فتحرص الأم على أن أبناءها سواء من البنين أو أيضا من البنات أن يكون لباسهم لباسا محتشما ساترا، وأن لا تتهاون في كشف العورات، أن لا تتهاون في كشف العورات، فهي قد تضر أبناءها من حيث لا تدري. وهذا في النوم على حال التعري لا يجوز، لا في الأخوات مع بعضهن، ولا في الإخوة مع بعضهم، ولا في غير الإخوة، ولا في الأقارب، ولا في نحو ذلك، من باب أولى في غيرهم. قال: وثنتين وافرق في المضاجع بينهم ولو إخوة من بعد عشر تسددي، فرق بينهم في المضاجع سيما بعد عشر سنوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع وقت النوم، يفرق بينهم بشيء يمنع التصاق أحدهما بالآخر. وهذا الأمر للوجوب وهو الأصل، وفرقوا بينهم في المضاجع، فلا ينبغي التهاون في هذه المسائل، ولا أن الإنسان يغلب على السنة إحسان الظن بنفسه أو بأبنائه أو بغير ذلك. حال أهل الإيمان أنهم يقولون سمعنا وأطعنا، قد جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح، إذن يجب علينا أن نمتثل هذه الأوامر ولا يجوز التساهل في ذلك. نعم. وقل في انتباه والصباح وفي المساء ونوم من المروي ما شئت تهتدي، ففي سفر إن كنت أو ففي سفر إن كنت أو حضر فلا تدع ورد خير قد روي عن محمد. ويحسن عند النوم نفض فراشه، ونوم على اليمنى وكحل بإثمدي. نعم، انتقل هنا إلى الكلام عن مسألة الأذكار. قال: وقل في انتباه، أي إذا استيقظت من نومك، فإنك تقول الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. مثل هذه الأذكار إذا استيقظ الإنسان من نومه يقولها. قال: والصباح وفي المساء، أي أذكار الصباح والمساء، مثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، آية الكرسي، سيد الاستغفار، ما هو؟ اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، الحديث. كذلك في أذكار المساء: أعوذ بكلمات الله التامات من الأذكار، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، الحديث، وغير ذلك من الأذكار، وهي مجموعة ومشهورة. فيحرص الإنسان على أن تكون هذه الأذكار في الصباح ووقتها من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، ووقت أذكار المساء من بعد العصر إلى غروب الشمس، وقال بعضهم من بعد الظهر، ولعل الأصوب والأقرب والله أعلم أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه أوقات أذكار الصباح والمساء. قال: ونوم، يعني إذا جاء يريد النوم، بسمك اللهم وضعت جنبي، بسمك أرفعه، ما ورد أيضا في هذا من الأذكار، ومنها آية الكرسي وغير ذلك. إذا لو حرص الإنسان على هذا حتى إذا قام من الليل يشرب مثلا الماء أو أراد الخلاء أو نحو ذلك، قد ورد في ذلك ذكر وهو ذكر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال ثم دعا: اللهم اغفر لي غفر له، أو قال في رواية: قال دعا فاستجيب له، فإن قام فتوضأ وصلى قبلت صلاته. حديث عظيم، لا ينبغي للإنسان أن يتهاون فيه، وهو أمر يسير، هو أمر يسير. إذن إذا حرص الإنسان على هذه الأدعية فهو يكون في حفظ الله جل وعلا، ولا سيما في هذه الأزمنة التي انتشرت فيها الأوبئة والأمراض والأسقام وأنواع ما عرفناها ولا عرفها آباؤنا ولا أجدادنا. ينبغي الإنسان أن يكون ملتجئا إلى ربه، متحصنا بذكره. ولذلك قال الناظم بعد ذلك، قال ففي سفر، يعني حتى لو تكون في سفر، أول ما تبدأ في سفرك وأنت تركب الدابة بسم الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. الحديث تحرص على هذا. إذا نزلت منزلا في سفرك ماذا تقول؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يصبك شيء. وهكذا قال إن كنت أو حضر فلا تدع ورد خير قد روي عن محمد، لا تدع شيئا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان في سفر أو كان في حضر، في قيامه من نومه، في أذكار الصباح، في أذكار المساء، في أذكار الاستيقاظ، أو إذا تعار من الليل، في أذكار الدخول إلى المنزل أو الخروج منه، أو الذهاب إلى الخلاء أو الخروج منه، أو الذهاب إلى المسجد، دخول المسجد أو الخروج منه، وهو قد صلى الفجر في وقتها، فلا شك أن من كان هذا حاله فهو في حصن حصين. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم هل يطلبنك الله في ذمته من شيء؟ هذا يحرم منها الذي لا يصلي صلاة الفجر في وقتها. وقد جاء في رواية من صلى الفجر في جماعة، وهي في المستخرج، وإن كان الحديث الصحيح صحيح مسلم من صلى الفجر فهو في ذمة الله. إذن يحرص الإنسان على قراءة الأذكار ولا يتهاون في ذلك ويجتهد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والإنسان إذا كان يحافظ على جميع هذه الأذكار في جميع هذه الأحوال فلا شك أن لسانه سيكون رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. قال ويحسن عند النوم نفض فراشه. يحسن عند النوم أن الإنسان إذا جاء يريد أن ينام ينفض فراشه، يأخذ بطرف إزاره أو بنحو ذلك وينفض فراشه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، يعني بطرف إزاره أو بشيء، سواء كان بإزار، لأن الإزار ملتصق بالإنسان فيسهل معه. قال بداخلة إزاره، قال فإنه لا يدري ما خلفه عليه، يعني ما الذي جاء بعده على هذا الفراش. قال أهل العلم هذا ينفض بطرف إزاره ليس بيده. لماذا؟ قالوا لأنه ربما خلفه على الفراش ثعبان أو عقرب أو نحو ذلك، فإذا جاء ينفض بيده لدغه العقرب أو نحو ذلك. وعلى كل حال فهي سنة نبوية ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها. ربما يقول أنا متأكد أنه لا يوجد هذا الأمر، أنت في تطبيقك للسنة تؤجر على هذا، تؤجر على هذا. قال ونوم على اليمنى وكحل بإثم دي، النوم على اليمين. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم فراشه فليتوضأ ثم ليضطجع على جنبه اليمين. طيب إذا جاء إلى فراشه فليتوضأ، طيب لو كان على جنابه يتوضأ؟ نعم يتوضأ، ولو كان على جنابة. ليس في هذا الوضوء رفع للجنابة، لكن فيه كما قال أهل العلم تخفيف من الجنابة، ويجوز الإنسان أن يتوضأ. وقد وردت بهذا الآثار، حتى لو كان على جنابة وكسل أو كسل عن أن يغتسل فيتوضأ وينام. قال فليتوضأ ثم ليضطجع على جنبه اليمين، هذه السنة. لكن لو أن الإنسان لم يعني يستطع النوم على جنبه اليمين لعارض أو نحو ذلك، أراد أن ينام على يساره، أو نام أولا على يمينه ثم تقلب في نومه وانقلب على يساره، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. قال وكحل بإثمدي، الإثمد نوع من الكحل، هذا جاءت به السنة لأنه يجلي العين، يقوي العين ويجلي غشاوة العين، هو من باب التداوي. ولذلك قال أهل العلم يستعمله الرجل من باب التداوي، من باب تقوية البصر، ومن والمرأة تستعمله لهذا، وتستعمله أيضا للزينة، وتستعمله أيضا للزينة، أي الزينة التي يراها بها زوجها، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. نعم قرأت هذا، تفضل. وسر حافيا أو حاذيا وامشي واركبا تمعدد واخشوش ولا تتعودي، فإن عباد الله ليس بنعم، فإياك والتنعيم مع زي جحدي، وكن شاكرا لله. حافيا أو حاذيا وامشي واركبا تمعدد واخشوش ولا تتعودي. هنا الناظم يقول يعني ينبغي للإنسان أن لا يتعود على حال التنعم، مرة يمشي حافيا، ومرة يمشي منتعلا، ومرة يذهب راكبا، ومرة يذهب ماشيا، حتى يتعود على جميع الأحوال. أن الذي يتعود دائما على الركوب ربما لو طلبت منه أن يمشي 50 مترا اعتذر منك، تعود على ركوب سيارته. وهكذا من يتعود دائما على الانتعال فإنه لا يستطيع أن يمشي على بغير نعل. يعني إذن هذه من الآداب، أن لا يتعود الإنسان على الراحة. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال اخشوشنوا فإن نعم الله لا تدوم. اخشوشنوا يعني يكون في حياتكم شيء من الخشونة، شيء من الخشونة. وهنا قال الناظم تمعدد واخشوشا، تمعدد هذه نسبة إلى عدنان لتنسب إليه العرب، لأن العرب ما كانوا يحبون التنعم، ما كانوا يحبون التنعم، كثرة التنعم في المأكل، وكثرة التنعم في الملبس، وكثرة التنعم في النعل ونحو ذلك. مرة تأكل شيئا يعني لذيذا طيبا، ومرة تأكل شيئا عاديا، مرة تلبس نعلا، ومرة تمشي حافيا، مرة تركب، ومرة تمشي على قدميك، وهكذا. إنسان يتعود على شيء من الخشونة، لأن عدم التعود على الخشونة تورث التنعم، وهذا مذموم لا سيما في الرجال، حتى ظهر لنا من الرجال ما تشك هل هو من الرجال أم هو من النساء. وكل يوم يمر علينا ولا سيما مع وسائل التواصل المنتشرة، ترى من الرجال، يدلك على هذا الاسم ما ترى أن النظر إليه فتنة، يستعملون مساحيق النساء ويذهبون إلى أماكن التنعم، وحتى يعني صرنا نسمع بعمليات التجميل من النفخ والشفط، حتى في الرجال. اسمع إلى وصية عمر اخشوشنوا فإن نعم الله لا تدوم. فبسبب هذه السلوكيات صارت بعض الأسر تعاني من تنعم أبنائها الذكور، أو ما يسمى بالجنس الثالث، وهذه للأسف الشديد يعني شيء مؤلم. هذا يعود إلى التربية، يعود إلى التربية. إذا بلغ الولد سواء بلغ 15 أو بلغ سن البلوغ، أليس هذا مكلفا بالصلاة والصيام والحج بل حتى بالجهاد؟ ابن عمر رده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في العام الذي بعده قبله في المجاهد، كان عمره 15 سنة. وأسامة بن زيد الذي نصبه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش الشام كم كان عمره؟ 17 أو 18 سنة. وقد كان من المنظم أن يكون في جيشه أبو بكر وعمر، ولكن بقي أبو بكر واستأذن لعمر فبقوا في المدينة، فقاد الجيش أسامة بن زيد وهو في هذا السن رجال. والآن لو تريد أن تشتري خبزا ربما لا تثق بهذا الولد أن ينزل ويشتري لك خبزا، تخاف عليه، هذا من التنعم المذموم. فيتحمل الآباء والأمهات هذه المصائب، يداك أوكتا وفوك نفخ، هذا التربية الخاطئة تجر إلى هذه الأمور، أو مخالطة البنت للرجال حتى أذهبوا حياءها وظهرت لنا البنت المسترجلة، هذا حق مضاربات تفحيط. امرأة ميزتها في لطافتها، في ضعفها، في حيائها، كيف تزاحم الرجال وتتخلق بأخلاقهم؟ هذا ليس من الصواب أبدا، هي تربية خاطئة. فقال تمعدد واخشوشا ولا تتعودي، قال فإن عباد الله ليسوا بنعم فإياك والتنعيم مع زي جحدي. عباد الله ليسوا أهل تنعيم، ولذلك جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتنعم، إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، إياكم والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. معنى ذلك أن الإنسان لا يكون كل حاله على التنعم، لا بأس أن يأكل أحيانا من لذيذ الطعام وأن يلبس من اللباس الجيد وأن، لكن لا يكون كل حاله على هذا الحال. الرجال خاصة، الرجل يذهب ويعمل ويكد ويجاهد ويعاني، فلا تربيه على هذه التربية الخاطئة الأنثوية. قال وكن، قال والتنعم، قال مع زي جحدي، يعني تجنب أيضا لباس الكفار الذي هو من خصائصهم، وقلنا ما كان من خصائصهم. أما ما يشترك فيه الناس فيلبسه المسلم ويلبسه غير المسلم فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. نعم. قال وكن شاكرا لله وارضى بقسمه، تثب وتزد رزقا وإرغام حسدي. الله جل وعلا قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر سبب لزيادة النعم، ويكون الشكر باللسان وبالقلب وبالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يكون باللسان من ذلك أن تشكر الله، تقول اللهم لك الشكر، أو أن تتحدث بنعمة الله عليك وتعتقد أنه المنعم في قلبك وأنه المتفضل عليك، وتتعبد لله بجوارحك شكرانا للنعم، هذا كله من أداء حق الشكر على هذه النعم. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النعم كثيرة، النعم كثيرة، لكن الشكر قليل، وقليل من عبادي الشكور. نعم. وأطول ذيل المرء للكعب والنساء بلا الأزر شبرا أو ذراعا لتزددي، وأشرف ملبوس إلى نصف ساقه، وما تحت كعب فكرهن هو صعيدي، وللرسغ كم المصطفى فإن ارتخى تناهى إلى أقصى أصابعه قدي، وللرجل احضر لبس أنثى وعكسه للعن عليه وكرهنه بأبعدي. نعم. قال: وأطول ذيل المرء للكعب والنساء. يعني ينبغي للمرأة أن تطيل ذيلها. لماذا؟ يعني ترخي من الثوب في الخلف بمقدار شبر أو بمقدار ذراع حتى يستر عقبيها إذا جاءت تمشي، هذا من الستر على المرأة. وأما الرجل فإنه لا ينزل ثوبه عن كعبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، أو ما أسفل الكعبين ففي النار، حدك إلى الكعبين. وأما إذا كان هذا الإسبال، هذا إذا كان الإسبال ليس فيه خيلة فإنه متوعد صاحبه بالنار، أما الإسبال الذي مع الخيلاء فإن له حكم آخر: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: المسبل إزاره خيلاء، الذي يسبل إزاره تكبرا هذا له عذاب آخر، لأنه أشد، هذا أشد. قال: وأطول ذيل المرء للكعب والنساء بلا الأزر شبرا أو ذراعا لتزددي، يعني لتستتر فيزداد ذلك أو تزداد من القماش في خلفها. قال: وأشرف ملبوس إلى نصف ساقه وما تحت كعب فكرهن وصعدي. أشرف ملبوس أن الرجل يلبس إزاره إلى نصف ساقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف ساقه. الإزار ما هو الإزار؟ الإزار هو الذي يكون في الحقو، الذي يشد من الحقو، فهذا إلى نصف الساق، لأن الإنسان إذا جاء يركع مثلا فإنه لا يرتفع، لكن الثوب ليس المراد به هنا إلى نصف الساق، والله أعلم، لأن الثوب أين مكان تعلقه؟ الكتفان، أحسنت. فإذا لبس الإنسان أو لبس إلى نصف ساقه من الثوب وجاء يركع ربما انكشف شيء من مؤخرة ركبته أو من خلف ركبته، فلذلك هذا في الإزار والله أعلم. لكن في الإزار أو في الثوب لا يجوز أن يكون تحت الكعبين، لا يجوز أن يكون تحت الكعبين. لكن اختلف الأمور الآن المرأة فوق الكعبين والرجل أسفل الكعبين، يعني هذا مخالفة، سبحان الله، مخالفة. المرأة مطلوب منها الستر وأن تغطي وأن تحرص، والرجل مطلوب منه، لأن الرجل يذهب للعمل ويحتاج أن يتحرك. قال: وللرصغ أو للرصغ بالسين أو بالصاد، يعني الرصغ، هذا الرصغ الذي هو المفصل، هذا المفصل. قال: وللرصغ كم المصطفى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لبسه إلى رصغه. قال: فإن ارتخى، أي إن طال قليلا، تناهى إلى أقصى أصابعه قدي، أي لا حرج إذا طال قليلا، لكن لا أن يغطي الأصابع، لأن هذا يكون من باب الإسراف، يكون من باب الإسراف، لأنه لا حاجة إلى هذا، إلى هذه القطعة التي ستغطي الأصابع أيضا. ومسألة أن الكم يكون إلى الرزغ وهل ما زاد عليه يعد من الإسبال، فهو خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى أن هذا مكروه وهو على يعني حكم الإسبال، ومنهم من يرى غير ذلك، والمهم في ذلك كله عدم الإسراف، عدم الإسراف. قال: وللرجل احضر لبس أنثى وعكسه للعن عليه وكرهنه بأبعد، يعني لا يجوز للرجل أن يلبس لباس الأنثى ولا يجوز للمرأة أن تلبس لباس الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، فما كان من خصائص الرجال سواء كان في ثوب أو في غطاء رأس أو في نعل، ما كان من خصائص الرجال فلا يجوز للمرأة أن تلبسه، وما كان من خصائص النساء فلا يجوز للرجل أن يلبسه، سواء كان في ثوب أو في لون أو في تفصيل أو في تنسيق ثوب أو في شيء على رأس أو نحو ذلك، ما كان من خصائص النساء فلا يجوز للرجل أن يلبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن على ذلك. اللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. نعم، نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.